الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا في الدرس الماضي بدأنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله، بدأنا في شرح باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. قال المؤلف: إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. وذكرنا الآيات القرآنية التي استدل بها الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب. شرع الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في ذكر الأحاديث النبوية. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام. إذن إذا كان بينك وبين أخيك المسلم يعني خصومة وعداوة وشحناء بسبب يعني معاملة أو تجارة أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، وغضبت على أخيك المسلم، فلك أن تهجره لمدة 3 أيام فقط، ولا يجوز أن تزيد على ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. إذن هذا ما أفاده حديث أنس هذا، ولأجل ذلك أورده الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. ثم قال: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال عليه الصلاة والسلام: يلتقيان، يعني يلتقيان في حال الهجر، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني بعد مرور 3 أيام يلتقيان، فكل واحد منهما يعرض عن صاحبه، فلا يسلم عليه ولا يكلمه. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا بعد مرور الأيام 3. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن فإذا كانت هناك يعني عداوة، خصومة، شحناء، بغضاء وبين أخيك، بينك وبين أخيك المسلم، فلك أن تمتنع، لك أن تمتنع من تكليمه والسلام عليه لمدة 3 أيام. ولكن إذا مرت تلك الأيام 3 فلا بد من تكليمه والسلام عليه، ولا يحل أن يعرض الطرفان وأن يعرض أن تعرض الجهتان، لا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: خيرهما من يبدأ بالسلام. بادر أنت إلى السلام والكلام معه، تنال ماذا؟ الخيرية عند الله تبارك وتعالى، تنال الخيرية عند الله تبارك وتعالى. أنت يعني ابدأ، بادر، سلم عليه، كلمه، فإذا أرد فبها ونعمت، ولعل ذلك أن يكون كما يقال فاتحة خير. وأما إذا سلمت عليه ولم يرد فأنت مأجور وهو آثم عند الله، أنت مأجور وهو آثم، لأن رد السلام واجب، فإذا ترك هذا الواجب أثم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. يعني الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في كل اثنين وخميس. قال: فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. يعني سبحان الله، هذا هو فضل التوحيد وعدم الإشراك بالله. إذا كنت موحدا غير مشرك غفر الله لك. فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. قال عليه الصلاة والسلام مستثنيا: إلا امرأ، يعني إلا شخصا كانت بينه وبين أخيه شحناء. إذا كان بينك وبين أخيك المسلم شحناء وبغضاء، فلا أنت تكلمه ولا هو يكلمك، ولا أنت تسلم عليه ولا هو يسلم عليك. ها، ما الذي يسبب ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيقول الله تعالى لملائكته: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. اتركوا هذين، يعني لا تحطوا ذنوبهما ولا تغفروا ذنوبهما حتى يصطلحا، يعني حتى يعود أحدهما إلى الآخر، وحتى يكلم أحدهما الأخ، وحتى يسلم أحدهما على الآخر. اتركوا هذين حتى يصطلحا. وهذه من عقوبة ماذا؟ يعني الهجران إذا تجاوز الحد الشرعي. فالمسلم إذا هجر أخاه المسلم يعني فوق ما حده الشرع وفوق ما أذن به الشرع، فإنه يحرم من مغفرة الله جل وعلا ورحمته. وأي خسران هذا أن تخسر وتحرم من رحمة الله ومن مغفرة الله تبارك وتعالى. إذن فهذا من السلبيات كما يقال الآن، هذه من سلبيات يعني الهجران إذا يعني جاوز الحد ماذا؟ المشروع. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون والموحدون في جزيرة العرب، ولكن لم ينقطع أمله في إغوائهم وإضلالهم، فرضي ولو بشيء اليسير، وهو ماذا؟ أن يحرش بينهم. رضي ولو بشيء اليسير، وهو أن يحرش بينهم وأن يفسد فيما بينهم. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لينبه المسلم على أصل العداوة التي تكون بينك وبين أخيك المسلم. فيا أيها المسلم، إذا كانت بينك وبين أخيك المسلم يعني خصومة وعداوة وبغضاء وشحناء، فاعلم بأن أصل هذه العداوة من الشيطان. الشيطان هو من أفسد بينكم، هو من حرش بينكم. ولذلك فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرجعوا، وأن يكلم بعضهم بعضا، وأن يسلم بعضهم على بعض، وأن يتركوا هذه الشحناء وهذه البغضاء التي أصلها كما قلنا من الشيطان. هذا هو مقصود المؤلف في ذكره لهذا الحديث في هذا الباب، يعني حتى ننتبه بأن يعني أصل هذه العداوة من الشيطان. فلا ينبغي للمسلم أن يطيع الشيطان في المواصلة في هذا الهجران الذي يدعو إليه من الشيطان. إذن فأنت إذا وصلت الهجران لم تكلم أخاك بعد 3 أيام فاعلم بأنك مطيع للشيطان عاص لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.